بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه أكمل الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، وكتب فلان ابن فلان لعشر بقين من الشهر. هذا العنوان من أجل بيان أن الكتب والرسائل التي يحصل المراسلة بها ينبغي أن تكون مؤرخة، ينبغي أن تكون مؤرخة، هذا من الأمور المهمة. بسند ذكر البخاري رحمه الله هنا بسند، قال ابن أبي الزناد: حدثني أبي وهو عبد الله أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد، آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة، فذكر الرسالة: ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله، ونعوذ بالله أن نقبل، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نتكلف ما ليس لنا بعلم. والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وكتب وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة 42. هذه الرسالة أو هذه القصة أو هذا الأثر حسنه الإمام الألباني رحمه الله، قد أخرجها الإمام الطبراني في المعجم الكبير وغيره رحمهم الله تعالى. قول هنا من خارجة ابن زيد ومن كبراء آل زيد: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت. هذا تقدم لكم أنهم من المستحسن أن الشخص يذكر أن الرسالة من فلان إلى فلان، وله أن يقول إلى فلان من فلان، هذا تقدم. هنا قال من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين، وللشخص أن يبدأ بالثناء على الله، أن يقول من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ثم يذكر من الثناء ما يحتاج إليه. قال: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. هذا هو الثناء على الله، أو هذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله وكذلك أيضا من الكمال في الرسائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما هو من الأمور الطيبة والمستحسنة في كتابة الرسائل. قال: إني أحمد إليك الله، أي إني أحمد الله الذي نحن وأنت نعبده ونطيعه. قال: إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة. يعني زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه أرسل إلى معاوية برد الجواب عن سؤال قدمه معاوية لزيد بن ثابت، فأرسل إليه بالجواب مع حسن الرسالة في أولها بشيء من الثناء على الله، وهكذا أيضا يعني أنه سلك فيها مسلك آداب الرسائل. قال: عن ميراث الجد والإخوة. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من يرى أن توريث الإخوة مع الجد أنه جائز. قال: ونسأل الله الهدى. هذا يعني من الدعاء الذي هو محبوب عند الناس، الدعاء لهم والدعاء للشخص نفسه، ويعني هذا من الأمور المهمة والنافعة، خصوصا إذا كان الدعاء ناتجا عن رغبة فيما عند الله وعن رهبة مما عند الله، الخوف من يعني المكر بالشخص ومن الفتن إلى آخره، فيكون دعاء من باب التضرع إلى الله واللجوء إليه. قال: ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله. يعني هذا بمناسبة إرسال السؤال إلى زيد بن ثابت، هذا من التثبت وهذا من البحث عن الهدى، فزيد بن ثابت يدعو بهذا الدعاء أن يرزقنا الله الهدى كله والتثبت في أمرنا أي في ديننا كله، لأن هذا أنفع للشخص لأنه يستقيم على الدين كله. قال: ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل. أن يضل الشخص بعد معرفة الحق أو يجهل أي الحق لا يعرفه، فيبقى في عمى وفي يعني جهالة. قال: أو نجهل أو نكلف ما ليس لنا بعلم. أي نتكلف الجواب فيما لا نعلم. ومفاد هذا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه متأدب آدابا عظيمة ومتكامل في الأدب، وهو أنه يجيب بما يحسن وبما يعلم ويعرف لا بالتكلف، ولا يجعل يعني إجابته عن سؤال معاوية لازما عليه باعتبار مكانة معاوية، بحيث يتكلف له الجواب. قال: لو قال أو نكلف بما ما ليس لنا بعلم. والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قد تقدم الكلام على زيادة ومغفرته. وكتب وهيب، هذا هو الشاهد من الحديث للباب. وكتب وهيب يوم الخميس 12 بقيت من رمضان. الشخص له أنه يعني إذا كتب رسائل مقدمة لكتاب وما أشبه ذلك يقول: وكتب فلان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف أنت، أي باب أن يسأل الشخص أخاه كيف أنت. قال: بسند عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت، قال: أحمد الله إليك. فقال عمر: هذه التي أردت منك، هذه التي أردت منك. هذا الأثر صحيح وموقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. قال هنا عن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد السلام، جاء رجل إلى عمر وسلم على عمر، فعمر رد عليه السلام، ثم قال عمر، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت. يعني مراد البخاري رحمه الله أنه من المشروع ومن المستحسن أن الشخص يقول لأخي كيف أنت، كيف حالك، كيف أصبح، إذا كان حصل له شيء كمرض أو خوف أو إلى آخره، كيف أمسيت، كيف صارت أمورك في القضية الفلانية، من باب استفسار عن أحواله أو بعض عن أحواله، وشيء من التفقد لأحواله محاولة التعرف على الأمر الذي على الحال التي هو عليها، إما للإعانة له بمال أو بدعاء أو إلى آخره. قال هنا، قال: ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ قال: أحمد الله إليك. هذا الكلام من هذا الرجل رد على عمر لما قال عمر: كيف أنت؟ قال: أحمد الله إليك، أي أنا بخير وفي خير، أحمد ربي الذي جعلني في خير والذي أعانني وأدام علي فضله وإحسانه. قال: أحمد الله إليك. فقال عمر: هذا الذي أردت منك، هذا الذي أردت منك. ومفاد هذا أن عمر أحب أن يذكر الله بسببه، أن يذكر الله بسببه. فعمر تسبب في قول الرجل: أحمد الله إليك، حينما قال له: كيف أنت؟ حينما قال له: كيف أنت؟ فتسبب أن هذا الرجل يذكر الله عز وجل. ومفاد هذا أن الشخص يفرح إذا كان سبباً لأن يذكر الله ويشكر ويعبد ويحمد ويمجد إلى غير ذلك من الأمور الطيبة. وهكذا يفرح الشخص إذا كان سبباً في تفريق كربة فلان، وفي الدفاع عن فلان بحق، وفي إصلاح حال فلان بما يستطاع، وإرشاد فلان إلى آخره. هذا من مطالب أهل الإيمان وأهل الخير والذين يحبون الخير والإحسان ولا يفترون عن ذلك. قال: باب كيف يجيب إذا قيل له: كيف أصبحت؟ هذا الكتاب كتاب البخاري للآداب، فهو يحرص في البخاري رحمه الله يحرص على أن يذكر كل شيء فيه أدب، ولو كان الأدب صغيرا قليلا يذكر، من أجل أن المسلم يتكامل في الآداب. قال: بسند عن جابر بن عبد الله قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت؟ قال: بخير. يعني أننا نستفيد من هذا الحديث أن الشخص إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يعني يقول: بخير، بنعمة، بعافية، براحة، سعادة إلى آخره، مما هو يناسب الجواب، مما يناسب السؤال. قال: بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وقوله قال بخير واضح جدا أن هذا جواب للسؤال الموجه إلى النبي: كيف أصبح؟ وقوله من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا اختلف في معناها، مع أنها ليست يعني بظاهر في المعنى، ولكن قالوا يعني هذا اعتذار لقوم أنهم ما حصل لهم هذا لأمر ولآخر. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسند عن مهاجر هو الضائع قال: كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي ضخم من الحضرميين، فكان إذا قيل له: كيف أصبح؟ قال: لا تشرك بالله. وهذا الأثر حسن، حسنه الألباني رحمه الله. هنا البخاري رحمه الله يذكر أيضا أن الرد على من قال: كيف أصبحت وكيف أمسيت، يكون على حسب ما يناسب، وللشخص أن يأتي بكلام يعني مثل ما قد يقول بعضهم: أصبحت يعني مكبلا بالآثام والأوزار، خائفا من عذاب الله، أو مطلوبا من الله، مثل ما كان بعض السلف يجيب من باب الموعظة، من باب الزجر والتذكير وما أشبه ذلك. فهنا قال رجل من أصحاب النبي، قال: كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي ضخم، أي كبير الجسم، جثة جسمه كبيرة، قال: من الحضرميين، قال: فكان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: لا تشرك بالله. يعني إذا أقمنا التوحيد وأقمنا الدين أصبحنا بخير، أصبحنا بخير ما دمنا نستقيم على ديننا، لا نشرك، بارك الله فيك، لا نشرك، هو هذا يعني لا تشرك ولا نشرك، المعنى هو هذا، يعني أننا يعني نرجو لأنفسنا يعني الاستقامة على الدين، نجانب الشرك إلى آخره. هنا ذكر الإمام البخاري قصة طويلة عن حذيفة، سنقرأها وإن كانت ضعيفة لأمر سنذكره بعد. قال البخاري بسند، قال لي أبو الطفيل: كم أتى عليك؟ قلت: أنا ابن 33. قال: أفلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة باليمن، أن رجلا من محارب خصفة يقال له عمرو ابن صليع، وكانت له صحبة، وكان بمنى، وكان بسني يومئذ وأنا بسنك اليوم، أتينا حذيفة في مسجد فقعدت في آخر القوم، فانطلق عمرو بن صليع حتى قام بين يديه، أي بين يدي حذيفة، قال: كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا عبد الله؟ يقول لحذيفة رضي الله عنه، قال: أحمد الله. قال: ما هذه الأحاديث التي تأتينا عنه؟ قال: وما بلغك عني يا عمرو؟ قال: أحاديث لم أسمعها. قال: إني والله لو أحدثكم بكل حديث، بكل ما سمعت، ما انتظرتم من جنح هذا الليل، ولكن يا عمرو ابن صليع، هذا من هنا سيأتي الشاهد الذي نريده وما سبق، يعني كما سمعت أن حذيفة كان يحدث بأحاديث الفتن، أن حذيفة كان يحدث بأحاديث الفتن، وكثير من الصحابة ما كانوا يحدثون بهذه الأحاديث، لأن حذيفة كان معتنيا بحفظ أحاديث الفتن والتحديث بها. فصليع عمرو بن صليع هذا يسأل حذيفة، يقول له: إيش هذه الأحاديث؟ بمعنى نسمعها منك ولا نسمعها من غيرك. وحذيفة بين له أن عنده أحاديث، وأن بعضها لو حدثهم بها لطردوه في أول الليل قبل آخره، لو حدثهم بها لطردوه باعتبار أنها يعني تخالف ما قد يفهمون لقلة إدراكهم لما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث في الفتن. قال هنا: من تضق؟ قال حذيفة رضي الله عنه: قال: إذا رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا مؤمنا إلا أخافت أو قتلت، والله ليأتين عليهم زمان لا يمنعون منه ذنب تلعة، لا يمنعون من ذنب تلعة. قال: ما يصيبك؟ قال: ما ينصبك على قومك يرحمك الله. قال: ذاك إلي. ثم قعد. هذا الحديث ضعيف، إلا قول حذيفة: إذا رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر، إلى آخره. والحديث يصلح للتحسين، حسنه بعض العلماء، وقد جاء من حديث يعني عن غير حذيفة رضي الله تعالى عنه بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا الحي من مضر، قال الرسول: هذا الحي من مضر لا يدع عبدا صالحا إلا فتنه وأهلكه حتى يدركها الله بجنود من عباده فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلع. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار والحاكم وابن عساكر وغيرهم، وهو حديث حسن، هو حديث حسن، هو حديث يبين لنا يعني بعضا من مضر من قريش، أنهم لما صاروا ولاة على المسلمين حصل منهم ما حصل من الظلم، حتى كان هذا من أسباب أن سلط الله عليهم من أخذ الملك من أيديهم ومن ومن إلى آخره، كما هي سنة الله، كما هي سنة الله في أخذ الظالمين، وفي أن الله عز وجل لهم بالمرصاد يأخذهم يملي لهم ثم يأخذ. فهنا حذيفة رضي الله عنه إما أنه سمع هذا الحديث من النبي، وإما أنه قاله تفرسا ونظرا في الأحوال، ونظرا في الأحوال الجارية. قال إذا رأيت قيسا، وهم قيس بن عيلان توالت بالشام، أي صار لهم يعني حضور وتكاثر بالشام، قال فالحذر الحذر، أي الحذر من الإعانة لهم على ظلم على كذا. قال فوالله فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلته. يعني هذا يحصل من يعني الظلمة إذا وجدوا الشخص الصالح، إما أنه يبين ظلمهم ويحذر من ظلمهم، وإما أنه يبتعد عنهم، يبتعد عنهم وعن ظلمهم ولا يريد كذا. فبعضهم ما يريد، يريد كل الناس أن يوافقوه وأن يسكتوا عما هو عليه، ولا يحصل منهم شيء يعني من التنكر أو البعد وما أشبه ذلك. قال لا تدع عبدا مؤمنا لله إلا أخذته أو قتلته، إلا أخافته أو قتلته، والله ليأتين عليهم زمان لا يمنعون منه الذنب ذنب تلعة. الذنب هو آخر الشيء، هو آخر الشيء، والمراد هنا يعني أنهم يصيرون أذلة مهانين لا يقدرون أن يفعلوا شيئا بعد أن كان الأمر أمرهم، بعد أن كان الأمر أمرهم، وكان يعني هم الذين يأمرون ويبطشون وإلى آخره. ذهب ذلك كله. هذه قضية يحذر المسلم من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمراد من القصة فقط كيف أصبح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خير المجالس أوسعها. باب خير المجالس أوسعها، بسند عن عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري قال: أذن أبو سعيد الخدري بجنازة، فكأنه تخلف حتى أخذ القوم جالسهم ثم جاء معه، فلما رآه القوم تسرعوا عنه، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وأحمد، البيهقي أخرجه في الشعب، وقد جاء هذا الحديث من حديث أنس عند الحاكم وعند البيهقي رحمهم الله تعالى. هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جاء بعد دفن جنازة، والناس قد جلسوا في مجالسهم، فأراد بعضهم أن يقوم لأبي سعيد حتى يجلس أبو سعيد في مجلسه، وأراد بعضهم أن يوسع لأبي سعيد. فأبو سعيد رضي الله عنه يعمل بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم: لا، أي لا تقوم من مجلسك ولا توسعوا لي حتى يحصل شيء من الزحام والمضايقة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. وذهب وجلس في المكان الذي فيه سعة، وهذا يعني من العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وبسنته، مع أنه لا مانع إذا جاء الآتي إلى القوم وهم جالسون في مكان أن يوسعوا له، هذا كما سيأتي جائز، لكن قد يحصل شيء من التضايق، قد يحصل شيء من الضيق، أو يتضايق بعض الناس من الزحام، فلو كان عدم هذا قد يكون أحسن، خصوصا إذا كان الزحام موجودا في الجالسين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب استقبال القبلة. وبسند عن سفيان بن منقذ عن أبيه قال: كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة، فقرأ يزيد بن عبد الله بن قصي سجدة بعد طلوع الشمس، فسجد وسجد إلا عبد الله بن عمر، فلما طلعت الشمس حل عبد الله حبوته ثم سجد وقال ألم ترى سجدة أصحابك؟ إنهم سجدوا في غير حين صلاة. هذا الأثر هنا، يعني جلس عبد الله بن عمر مستقبل القبلة وهو هنا في المسجد، يعني للشخص أن يجلس على هذه الحالة، وهي أحسن جلوس في المسجد، وله أن يجلس مستقبلا غير القبلة، لأن استقبال القبلة وجوبا وفرضا، إنما هذا يكون في الصلاة، بل ذلك شرط من شروط صحة الصلاة. هؤلاء ابن عمر لما جلس مجموعة قرب طلوع الشمس سجدوا لما مروا على سجدة، عبد الله بن عمر أخر حتى طلعت الشمس وتأكد من طلوعها، باعتبار يعني عدم السجود عند طلوع الشمس، لأن السجود عند طلوع الشمس هو من الكفار، الكفار يسجدون لأصنامهم ويسجدون للشمس إذا كانوا يعبدونها من دون الله عند طلوع الشمس. فابن عمر لا يريد أن يتشبه بهؤلاء، ترك حتى طلعت الشمس وفارقت يعني الجبل وصارت ظاهرة ثم سجد رضي الله عنه. هذا منه تحري طيب كما هو معلوم. ويستفد من هذا أن هذه سجدة قرآن، أي قراءة قرآن، وأن عبد الله بن عمر كان يرى أنه لا تكون عند طلوع الشمس، لا تكون سجدة القرآن عند طلوع الشمس، كما أن الصلاة لا تكون عند طلوع الشمس. الصلاة يعني صلاة النوافل لا تكون عند طلوع الشمس، لما في ذلك من التشبه بالكفار، عبدت الأوثان والأصنام وعبدت الشمس والقمر إلى آخره. قال: باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه. بسند عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذا قام أحدكم من مجلسه، قام يتوضأ مثلا، أو قام يشرب مثلا، أو قام يأتي بحاجة ورجع في وقت قصير، قريب، قال ثم رجع فهو أحق به، باعتبار أنه قد صار في هذا المجلس، فهو صار له في هذه الجلسة، فقال الرسول فهو أحق به من غيره، بعض العلماء استدلوا بهذا على أنه صار المجلس له وجوبا ولا يجوز لأحد أن يجلس فيه. منهم من قال هذا من باب الاستحباب والندب، أي أنه مستحب ومندوب أن يرجع إلى مجلسه، وهذا هو الأقرب، لأن المسألة مسألة آداب، فإذا خرج فلان من مجلسه ثم كانت عودته بعد الخروج وقت قصير فهو أحق بمجلسه، فمن جلس فيه يرجع إلى مجلسه، أو يحصل توسع من أجل أن يعود إلى مجلسه. فإن تأخر ذهب وتأخر فيصلح أن يجلس في مجلسه، وإن جاء قد كثر الناس ازدحم الناس، فهنا يعني لا تكون الأحقية باقية له، لا تكون الأحقية باقية له، فإن وجدت فرصة في أن يوسع له في المجلس فذاك، وإلا جلس حيثما وجد فرجة أو وجد سعة. من باب الفائدة أن بعض العلماء قال اثنان ظالمان، أي من الناس، قالوا رجل وسع له في المجلس فتربع، يعني وسع له، المطلوب أن يجلس يعني على نوع من الاحتفاظ وال يعني الانضمام حتى لا يشكل على غيره زيادة مضايقة، فجاء تربع والناس يعني بازدحام شديد، قالوا هذا ظالم، يعني حيث أعطى لنفسه البحبحة هذه وغيره يعني في تضايق، وهو الذي سبب المضايقة، سبب المضايقة بسبب مجيئه بعد أن أخذ الناس مجالسهم. قال باب الجلوس على الطريق، قال البخاري رحمه الله باب الجلوس على الطريق، قال بسند عن أنس قال أتانا رسول الله ونحن صبيان فسلم علينا وأرسلني في حاجة وجلس بالطريق ينتظرني حتى رجعت إليه، قال فأبطأت على أم سليم فقالت ما حبسك، فقلت بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، قالت ما هي، قلت إنها سر، قالت فاحفظ سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هنا عن أنس قال أتانا رسول الله ونحن صبيان أي يلعبون، قال فسلم علينا، وهذه من الآداب الكريم، فالصبيان لا يحتقرون، لا يحتقرون بحيث لا يسلم عليهم، بل السلام عليهم والدعاء لهم، وإن كان يتيما يستحب أن يمسح على رأسه وما أشبه ذلك من الآداب والأمور الطيبة. قال فسلم علينا وأرسلني في حاجة، أرسلني في حاجة وجلس في الطريق ينتظرني، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، جلس في الطريق ينتظرني، يعني أفاد هذا جواز الجلوس في الطريق لحاجة ثم الانصراف، بخلاف لو صار الطريق مجلسا يعتاد الجلوس فيه، لو صار الطريق مجلسا يعتاد الجلوس فيه فهنا الأمر يختلف، فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري من حديث غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم الجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، أي نحتاج أن نجلس في هذه الأماكن، هذه مجالس لنا صارت معتادة لاجتماعنا وحضورنا. قال عليه الصلاة والسلام قال فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه يا رسول الله، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث إلى آخره. قال حتى رجعت إليه، قال فأبطأت على أم سليم فقالت ما حبسك، أي عن رجوعك بسرعة، فقلت بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، قالت ما هي، قلت إنها سر. هذا من ذكاء أنس رضي الله تعالى عنه، وكذلك من آدابه الرفيعة، من آدابه الرفيعة حيث إنه يعني فهم أن ما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي به لا يحدث به ولا يخبر به، قال قالت فاحفظ سر رسول الله، مفادها أن أم سليم يعني اطمأنت إلى ذكى ولدها بحسن خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فأوصته من باب زيادة التأكيد فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نزيد بابين لأن أبواب سهلة. قال باب التوسع في المجلس، باب التوسع في المجلس بسند عن ابن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيمن أحدكم الرجل، لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والحديث واضح أن الداخل على الناس الجالس في مكان، يعني إما أن يكون في سعة فيجلس فيها، وإما أن يكون المكان قد أخذ حقه، المكان قد أخذ حقه، فهنا المطلوب يعني أن يفسح له بين الجالسين ويجلس معهم، خصوصا إذا كان المكان قد أخذ حقه. قال: باب يجلس الرجل حيث انتهى، بسند عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي عليه الصلاة والسلام جلس أحدنا حيث انتهى، أي حيث انتهى به المجلس. وهذا من الأمور يعني المريحة للناس، المريحة للناس، والتي يعني تجعل الشخص أنه ما يريد يفرض نفسه على الناس، يجلس في المكان الفلاني ولو ضيق عليه، يريد أن يظهر أنه ممن يعتنى به ويهتم به، حتى ولو وجد الاهتمام به والعناية والإكرام له والاحترام، تعال هنا كذا. فإذا كان جلوسه في مكان فيه تضييق على الناس فيجلس في المكان الذي ما فيه تضييق على أحد. هذه آداب كما تسمعون، يا الحمد لله من كمال الآداب في دين الإسلام.